يبقى ده فرق بين خطأ الاجتهاد. ما تقوليش والله اجتهد فأخطأ في الشرك الأكبر يا فندم، مفيش الكلام ده، ده ممنوع يجتهد فيه خالص لأنه أظهر الظاهرات. الخطأ الثاني اللي هو أنت عبدي وأنا ربك، لا أخطأ ليه؟ لأنه ما كانش مكلف خالص، لأنه رفع عنه هذا الأمر. يبقى كده ده الكلام عن عارض الإيه؟ عن عارض الخطأ. أرجو إن الكلام في ده يكون واضح. طيب عندنا كمان عارض الإكراه، وخلي بالك بقى برضو عارض الإكراه هو من العوارض المهمة، لأن برضو البعض بيقول لك والله إحنا أصلنا يعني ليه يا جماعة ليه بتعملوا البرنامج، يعني البرنامج ده يكون مش كفر ده ولا إيه؟ قال لك هذا طاغوت. طب بتعملوا ليه؟ قال عشان خاطر ما نرجعش العلمانيين تاني ونرجع بقى تاني بقى الأمن الدولة وياخدونا من البيت والكلام ده. الله، طب ما أنت كنت بتقول على الحاكم مسلم وهو أمن الدولة ياخدونا من البيت برضه، وما لقيت الموضوع. الموضوع إن المسألة اتغيرت. اتغيرت ليه؟ لأن مفيش ضبط للعلم. وهل إذا حصل إن إحنا بقى بدأوا يعملوا أكملة في الشارع ويقرفونا بقى تاني وخدت البطاقة تاني وعادوا للانتفاع ويفضل بقى ياخدك وتحري وقانون الطوارئ والكلام ده، هل ده موجب لأن أكفر؟ ده إذا كنت أنت مكره علينا تخش، إحنا الكلام ده هنجاوب عليه في الشبهات إن شاء الله. أنت ما حدش أكرهك خالص، ده بالعكس بقول لك ما تخش معانا يا عم. أنت واجب نضيف السياسة دي نجاسة، ما تجيش معانا. هو اللي بيقول لك كده، ولو جيت هعمل لك بقى انقلاب وهعمل لك اشكال وحبيتك وبتاع، زي ما حصل في الجزائر كده. انت بتقول له لا والله انا لازم اخش اقعد معاك، ده الادهى من كده بقى انك مش بتقول له لازم اخش معاك، ده انت بتقول له ده انت راجل حاكم شرعي. الداهية المصيبة اللي كان الامس بيقال عليهم طواغيت، النهارده بقى هم دول اللي بيدعي لهم، تقف ندعي لهم المجلس العسكري، تقف تدعي له في ال تقف تنهره في يوم عرفات وعلى في ايام الحج العظيمة المباركة. ها؟ ايه بقى التغير ده؟ انتكاس ده ولا ده ايه بالظبط؟ ده عدم ضبط المسألة من اولها، فسقط ما نحن فيه وضلوا الناس واضلوهم، نسأل الله عز وجل العافية. انت ما حدش اكرهك، لكن عايز اقول لك ان الاكراه يعني في اكراه ده يخليك تكفر. انا اكراه بقى اللي يقول لك خلي بالك انا ممكن اعمل لك كمين في الشارع، تقول له خلاص ممكن اقول اي كفر ولا حاجه. لا مفيش كلام ده اسمه الاكراه الملجئ. اسمع بقى ما هو الاكراه. يقول الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري: الاكراه هو الزام الغير ما لا يريد. خلي بالك كلام العلماء الراسخين بيبقى تاخده بالشبر كده. الإكراه هو إلزام الغير، عشان كده العلماء بيقول لك إن عوارض الأهلية كلها العوارض المكتسبة كلها جاية منك. من داخلك أنت، أنت ما ساعدتش العلم فجهلت، أنت ما عملتش، واخد بالك؟ إلا الإكراه جاي من بره، جاي من بعيد عنك. تلاقي حد من خارجك بيكرهك على شيء غصب عنك. فهمت المساله دي؟ عشان كده قال ايه؟ اكراه الغير. ما قالش مثلا اكراه الناس، عشان انا بعمل الناس، لا اكراه الغير على ما لا يريد. ومنه قول الله عز وجل: حملته امه كرها ووضعته كرها. ان مؤلم ومتعب وحاجات زي كده. ماشي. يقول رحمه الله: وشروطه اربعه. ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا أو قتلتك غدا لا يعد مكرها. ففي من إيه لحسن يجينا حد اللي هو جاي، يعني اللي في اللي جاي. ما ده بس مش إكراه يا مولانا، فضلا عن إن الكمين اللي في الشارع ده مش إكراه، خلي بالك. واستثني من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يتخلى، وأن يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع، وأن يكون الإكراه من قادر على تنفيذ ما توعد به، وأن يغلب على ظنه أنه إن امتنع من فعل ما أمر به أوقع به التهديد. إيه هو الإكراه؟ ده يعني ده بس افتتاحية كلام ابن حجر رحمه الله بضوابط الإكراه اللي عايزين ناخده منه دلوقتي، بس ابتداء كده انك تعرف ابتداء ايه هو الإكراه. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير بما له. كويس كده؟ طيب. الإكراه منه ما هو تام كامل ومنه ما هو ناقص. ليه العلماء قالوا كده؟ ومنه طبعا الإكراه الملجئ ومنه ايه الاكراه غير الملزم ومنه الاكراه المتفق عليه وغير المتفق عليه. ليه العلماء بيسموا التسميات دي وبيقسموا التقسيمه دي؟ هقول لك ليه. لان الاكراه ده داخل في نسق واحد دغري كده داخل في الامور العقديه وفي الامور الفقهيه كمان. خلي بالك خليك معايا يعني ركز. الاكراه ده داخل في الامور العقديه والامور الفقهيه داخل في كل الدين. يقول الامام ابن العربي المالكي رحمه الله في احكام القران لما سمح الله تبارك وتعالى بالكفر عند الاكراه وهو اصل الشريعه ولم يؤاخذ به وحمل العلماء عليه فروع الشريعه فاذا وقع الاكراه لم يؤاخذ به. يبقى بقى عندي هنا قسم وقسيم. وخلي بالك من الكلام ده لان برضو احنا لما بنتكلم في احكام الاسراء وكده احكام الالفاظ المكفره والشرك الاكبر والمسائل الظاهره وكده بنتكلم احنا بين المطرقه والسندان. امشي انت على صراط مستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في الارجاء. لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في التكفير تخش على الخوارج. فخلي بالك في القسمه دي. ده قسم وقسيم. يعني ايه قسم وقسيم؟ يعني مش قسمين مش اتنين منفصلين. لا هو الاكراه واحد. بتخش تشوفه ينفع لانه مساله من هذه المسائل اللي عرض عليك سواء كان الشرك والكفر والبواح وغيره او سواء كان الايه؟ ما دون ذلك. خدت بالك من الحته دي؟ خلينا بقى نقف هنا. خلينا نقف في الحته دي كده تبقى عارف ان الايه؟ ان الاكراه داخل في جميع الشريعه داخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاحكام العقديه الشرك والكفر وغيره وداخل كمان فين؟ داخل في العقود والفسوخ وغيره زي ما هجيب لك كلام اهل العلم ده داخل في كل حاجه. بس بحسبه زي ما قلنا بنشوف العارض اللي ينفع يرفع عله الحكم نقول ينفع ما ينفعش يبقى ما ينفعش. يبقى الاكراه بينفع في حاجه وحاجه كمان لا